السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة للسنة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، فقد انتدبنا لمثل هذا في هذه الليلة وفي غد الجمعة، بل ألزمنا وأوجب علينا، إذ قال: صلوا علي. والذي يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان العلم أو كان الصفة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم، أذله الله وأرغم أنفه. فقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على منبره، وفجأة قطع الخطبة وقال: آمين. فسئل بعد ذلك فقال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فأيما مؤمن يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو صفته إلا وعليه أن يقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة والحديث، كتب الصحاح والمسانيد، لا يذكرون اسمه إلا كتبوا بعده صلى الله عليه وسلم. وهو القائل: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، فإن صليت مئة صلى الله عليك ألفا، صليت ألفا صلى الله عليك مليونا. إذن فإذا ذكر بين أيديكم اسمه أو صفته، ماذا تقولون؟ صلى الله عليه وسلم. وعليكم أن تتخذوا وردا في يوم الجمعة على الأقل 300 مرة في ليلة الجمعة ويومها. أي مانع؟ أي صعوبة؟ أي مشقة؟ دلوني. لا شيء. هل خلقنا لغير العبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف العبادات، لأنها الدعاء تدعو الله عز وجل ليرفع قدر نبيك ويعلي شأنه. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الأحاديث، وما زلنا مع كتاب الأنبياء وأحداث بني إسرائيل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، عذبت امرأة في هرة. المرأة قطعا من بني إسرائيل، لأن هذا الباب للحديث عن بني إسرائيل، وهو من أعلام النبوة المحمدية. فمن أين لرسول الله الأمي العربي أن يحدث عن بني إسرائيل؟ هل عاصرهم، عاشرهم، قرأ كتبهم؟ لا والله ما كان. ويحدث ولن يستطيع إسرائيل أن يرد عليه حديثا واحدا أو يقول هذه الحادثة ما وقعت. ألم يكن رسول الله إذن أية برهن أعظم من هذه؟ يقول: عذبت امرأة في هرة. الفاء للسبب، ليس معنا في داخل الهرة، والهرة القطة ما تحمل المرأة تدخل فيها، ولكن عذبت بسبب أذية هذه الهرة. والهرة معروفة، والذكر هر، وتصغير هريرة. قال: سجنتها. بين لنا كيف عذبتها. قال: سجنتها، والسجن معروف الحبس في مكان فيه المسجون وحده، محبوس لا يستطيع أن يمشي ولا يقعد، جالس في مكان. سجنتها حتى ماتت، ماتت في سجنها، لأنها ما قدمت لها طعاما تأكله ولا ماء تشربه، والحيوان يعيش يتغذى بالماء والطعام، فلما منعت الطعام والشراب ماتت. حتى ماتت فدخلت فيها النار، أي بسببها دخلت النار. ولا شك أن هذه مسلمة، ما هي كافرة. الكافرة تدخل النار بقتل البشر ولا بعدم قتلهم. النار نصيب الكافر، لأن نفسه خبيثة منتنة كأرواح الشياطين، ما ذكر الله ولا عبده. لكن هذه مسلمة وجنت هذه الجناية وما تابت منها ووافها الأجل فدخلت النار بها. يبقى تخرج أو لا تخرج، هذا يترك لله، مع العلم أن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة. سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. دخلت امرأة في هرة، دخلت امرأة في هرة سجنت حتى ماتت فدخلت فيها النار. لا هي أطعمتها لما ربطتها، ولا سقتها لما سجنتها إذ حبستها، أي في الوقت الذي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حشرات الأرض. إذا كان هذا في هرة، فكيف بالذين يعذبون بني آدم؟ فكيف بالذين يعذبون أولياء الله وعباد الله الذين يعبدونه الليل والنهار. ما نستطيع أن نعبر أكثر من هذا. إذا كانت دخلت امرأة مسلمة النار بسبب قتلها قطة قتلت ظلما وعدوانا حبست ومنعت الطعام والشراب، فكيف بالذين يقتلون أشرف الحيوانات ألا وهم بنو آدم؟ فكيف بالذين يعذبون أولياء الله المؤمنين؟ كيف نقدر هذا العذاب؟ والله يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأذية المؤمن ولو بالنظر الشجر محرمة تحمل الإثم، فكيف إذن بأذية المؤمنين باغتيابهم بسبهم بشتمهم بتعييرهم بأكل أموالهم بانتهاك حرماتهم وبسفك دمائهم؟ كيف يتم هذا؟ لا يتم إلا لعبد ما عرف الله ولا سأل عنه ولا تعرف إلى ما عنده وإلى ما لديه. هذا كالميت يفعل ما تهدي إليه نفسه ويدعو إليه شيطانه. أما العالمون فهيهات هيهات أن يقعوا في هذه الورطات وهذه الهلكات. والله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن شك ينظر في قريته فسيجد أعلم أهل القرية بالله أتقاهم لله، أي أقلهم ظلما وعدوانا وفجورا وفسادا وشرا، باهن كالشمس في أية مدينة قرية إقليم. انظر إلى أعلمهم بالله وبمحابه ومكاره تجد أقل أهل القرية ظلما وفسادا والله العظيم. ولما نحلف والله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن خشي الله عصاه آذى أولياءه حاش وكلا، لكن القلب الذي خلا من حب الله ولا من خشية الله هو الذي يقع صاحبه في هذه المهاوي والمفاسد والشرور. لما الرسول يذكر هذه الحادثة؟ أولا دليل نبوته وصدق رسالته، ثانيا ليرحم الحيوانات التي تلازم الإنسان وتعايشه كالكلب والقط وما إلى ذلك من هذه الحيوانات يجب أن تحترم. ثانيا ليرفع مستويات أمته، إذا كانت محرم عليها أن تؤذي الحيوانات تؤذي البشر لن يكون هذا. والذنب الذي يدخل النار هو ذنب يغشي القلب ويغطيه بآثاره، فإذا أصبحت النفس خبيثة منتنة من جراء ذلك الإثم ومات صاحبها كذلك ما تغسل إلا بالنار. ونقرأ دائما ذلك الحكم الإلهي الذي لا يعقب عليه ولا يقوى أحد على التعقيب عليه في قوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا معاشر المستمعين من المؤمنين والمؤمنات، لقد صدر حكم الله عليكم. سبحان الله، إي والله، أين يوجد هذا الحكم؟ هذا في كتابه في صورة تسمى صورة الشمس. ما هذا الحكم؟ اسمع نصه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإن قلت ما معنى أفلح؟ أفلح تعرف معناه في التجارة والصناعة والأعمال، فلان أفلح في تجارته أو في فلاحته، أفلح فاز نجا من النار ودخل الجنة دار الأبرار، يعلن عن فلاحه ولا أفلح فلان ابن فلان نجا من دخول الجنة ودخل الجنة وزكاها. من هي ليلة هذه أو أم سلمة أو الدنيا؟ قد أفلح من زكاها، من هي هذه؟ لو بلغكم أن رجل يعرفها في الهند ما تسافرون إليه؟ إذا آمنتم بهذا الحكم زكاها، من هي هذه؟ أمه. إنها نفسه، قد أفلح من زكى نفسه التي بين جنبيه. ما معنى زكاها؟ طيبها، طهرها، فأصبحت كأرواح الملائكة في طهرها وصفائها. يا شيخ بسم الله، من الآن نريد أن نزكي أنفسنا، فبأي شيء نزكيها؟ بما معين؟ صابون خاص، سدر؟ ما هي أنواع التزكية هذه؟ بلغنا أن عالما بكندا يعرف ذلك، نراسله، نمشي إليه، نبعث وفدا، وإلى لا؟ وإلى ما آمنا بهذا الحكم؟ أو غير مهم عندنا ندخل الجنة أو النار؟ غير مهم، هيا نمشي. كيف يصدر حكم عليك إما بالسعادة أو بالشقاء ولا تسأل؟ إذن أصبحنا نشك في كلام الله، إذن كفرنا، لسنا بالمسلمين، لما نكذب؟ قد أفلح من زكاها. بما تزكي نفسك يا عبد الله؟ لا أدري، تعلم، اسأل حتى تدري، واعمل أزكي، لأنك تعلم ولا تعمل مذلة وعار. أعلمكم بما تزكو النفس عليه، مادة مطهرة تأتي من اليابان غالية الثمن، ما نستطيع نشتري هذه المادة. تهيأتم لقبول الجواب وإلى لا؟ إن النفس البشرية تزكو على شيئين مادتين، الأولى الإيمان الصحيح، والثانية العمل الصالح، ولا شيء غير هذا. الإيمان بأركانه تصديق الله ورسوله فيما أخبر به من شأن الغيب، والعمل الصالح هذه العبادات من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى إماطة الأذى من طريق المؤمنين والمؤمنات. الصلاة أداة تزكية، الصيام أداة تزكية، الذكر أداة تزكية، تلاوة القرآن أداة تزكية، صلة الأرحام أداة تزكية، السلام عليكم على المؤمنين أداة تزكية، كل عبادة قولية أو عملية هي مادة التزكية، فقط أن يؤديها العبد كما بينها الشارع، لا يزيد فيها ولا ينقص منها ولا يقدم ولا يؤخر. عرفتم بما نزكي أنفسنا؟ بهذه العبادات التي تعبدنا الله بها، فأنزلها في كتابه وأسند بيانها إلى رسوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نتوضأ، كيف نتيمم، كيف نأكل، كيف نتغوط في المراحيض. هذه العبادات أداؤها إيمانا واحتسابا على الوجه الذي شرع الله وبين الرسول هي أدوات التزكية للنفس البشرية، ولا تزكو نفس الإنسان إلا عليها. إذن امرأة دخلت النار بسبب حبسها قطة، لا هي أطعمت وسقت ولا أطلقت تأكل من الحشرات، فسودت نفسها وخبثت من هذه الجريمة فدخلت النار، وقد خاب من دساها. ما معنى خاب؟ خاسر. فلان خاب في الامتحان ما أفلح، ما فاز، خاب خاسر. خسر ماذا؟ مقعده في دار السلام، خسر أهله وكل شيء حتى نفسه، إذ يلقى في عالم الشقاء ملايين السنين لا يرى أبا ولا أما ولا أخا ولا أختا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ما وفقت شاء ولا بعير ولا سيارة ولا فيلا ولا عمارة. من هم الذين حكم الله بخسرانهم؟ أصحاب الأنفس الخبيثة، أصحاب الأرواح المظلمة المنتنة العفنة التي تتجلى ظلمتها وخبثها في سلوك صاحبها. صاحب النفس الخبيثة هو الذي يسب ويشتم، هو الذي يعي ويقبح، هو الذي يعتدي على حرمات الناس، هو الذي يؤذي بكل وسيلة الأذى، لأن قل نفسه ميتة مظلمة. إذن إياكم وأذية الحيوانات وأذية البشر من باب أولى بأي أذى. وقال الشيخ حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا منصور عن ربيع بن حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وأراد الحديث من جهة ثانية، قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، وفي لفظ آخر الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هيا ندخل في هذا الباب من باب الرحمة، من أبواب الرحمة. مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ومعنى هذا ما من نبي إلا وارث عن نبي آخر هذا الحديث، فهو شائع بين عامة الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ماذا؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فافعل ما شئت. أولا، ماذا تعرفون عن الحياء؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان جزء منه، وفي حديث الإيمان بضع وسبعون شعبا، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبا من الإيمان. ما قال الرسول والصلاة شعبة أو الصيام، قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى وإزالته من طريق المؤمنين. يزيلون الأذى من طريق المؤمنين، الحمد لله في الكناسون. والله لولا وجود كناسين حكوميين لرأيت العجب في أبوابنا وعند منازلنا. إذن كل مؤمن كناس ما يرى القذى والقذى في طريق المؤمنين فضلا يكون على أبوابهم وبيوتهم ويتركه ويسكت. أي تضامن هذا؟ أي تكافل؟ أي اجتماع أعلى من هذا الاجتماع؟ إماطة الأذى عن الطريق من إيمانك يا عبد الله. فكيف بالتي يأتي بزنبيل الوسخ ويرميه على باب صاحبه؟ الجواب ما عرف، ميت هذا جاهل، ما عرف، أبى أن يعرف، ما عرفوه. إذن والإيمان شعبة، ما قال جزء، شعبة. لما ما قالوا الإيمان جزء، الحياة جزء من الإيمان، قال شعبة. تعرف الشعبة بين الجبال وفي الأودية واسعة ولا لا؟ شعبة كبيرة. وقال الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا الحياء خلق من الأخلاق، والتي تكتسب وإن كان فطريا في أول أمره، ولكنه ينمى ويربى حتى يكمل في صاحبه هذا الخلق، ويصبح العاصم له والمانع له من الوقوع في أي شر أو فساد. صاحب الخلق الحسن خلقه يحول بين وبين كل رذيلة. وإذا أردتم أن تتأكدوا فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشجع أهل الأرض كما علمنا من كتاب الله. أشجع مخلوق على سطح الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي دعوة فارغة إذا اشتدت الحرب وحمي وطيسها واشتدت الحرب، يقول أبطال أصحاب رسول الله علي فلان وفلان كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون من وراه يحميهم، ما أصبحوا قادرين على المواجهة. وحسبنا أن يقول الله له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. هذا الرسول يقول واصفه: كان أشد حياء من البكر في خدرها، كان أشد حياء من الفتاة البكر وهي أكثر حياء من غيرها في خدرها أيضا وفي خيمتها. صاحب الحياة ما يستطيع أن يقول البذا ولا السوء ولا ينطق بالفحش أبدا، ما يقوى على هذا، ما يستطيع أن يواجه أي إنسان بأمر يستحي منه ذو الحياء. فلهذا إن شئت قل: من فقد الحياء فعلى كل شيء، من فقد الحياء فصنع كل شيء. لولا الحياء لنكح الناس نساءهم في الشوارع. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا المعنى صحيح، ليس معناه إذن لك أن تفعل ما تشاء، لكن معناه إذا كنت فقدت هذا فسوف تفعل ما تشاء، ما بقي عندك ممنوع. ثانيا: إذا لم تستحي من الشيء افعله فإنه حلال مباح. فانظر إلى الحياة ماذا يعطي، الحياء يحمل صاحبه على ألا يأتي فاحشة ولا منكرة. فإذا رأيت الشيء وما استحيت منه فهو حلال مباح، سواء كان قولا أو عملا. إذا ما وجدت في نفسك داعي الحياء اعلم أن هذا ليس بمحرم ولا بممنوع، إذ لو كان محرم ممنوعا منعك حياؤك منه ولا استطيع أن تفعله. فكأنها قاعدة في يديك تمشي بها طول حياتك، ما تستحي فيه من الله أو من عباده اعلم أنه حرام ولا يجوز، وما لا تجد في حياة في نفسك مباح وجائز. تعلمت الحلال والحرام بهذا الوازع الفطري. إذن فكل ما لا يستحى من قوله أو فعله مباح، وكل ما يستحى من قوله أو فعله ممنوع. إذا لم تستحي فافعل ما شئت واصنع ما شئت. هذا الحياء ينمى ويربى في الأحداث في الأطفال. تبهتم؟ من منكم يستطيع يضع برنيط على رأسه ويدخل المسجد يصلي؟ ما. أطفالكم الآن مروا بنا وقد لبستموهم البرانيط وهم في المسجد النبوي، هذا يستحي مرة ثانية؟ يستحي من لبس البرنيطة؟ ما يستحي. أبناؤكم أولادكم بناتكم يكشفون عن سوقهم من فوق ركبتين بوصفهم صغار، هؤلاء ينمون على عدم الحياة، يبلغ الثامن العاشرة يصبح ما يستحي. بعض البنات أيضا في العاشرة الحادي عشرة يكشفي عن وجهك، أنت ما زلت ما بلغت، يشجعها على عدم الحياة، تكبر آلفة عدم الاحتجاب ما تحتجب. تذكرون أيها الأحداث، نحن نذكر أنه كان لا يستطيع الولد أن يدخن أمام أبيه أبدا، شاب في عمره في الثامنة عشرة ما يقوى على أن يشعل سجارة ثم يطفئ أمام والده. ما هذا الوازع؟ ما هذا الدافع عنه؟ الحياء. أزن ذلك الحياء شيئا فشيئا، فأصبح الرجال والنساء يدخنون حتى في الشوارع. ما سبب هذه الورطة وهذا الهلاك؟ دلوني. اليهود، النصارى، المجوس. نعم، هذا فقط في عوامل هذا الهبوط وأسبابه، أما أنهم هم الذين أفقدون الحياء بضرب وعصا، الجواب والله ما كان. نحن الذين أعرضنا عن كتاب الله وأعرضنا عن هدي رسوله واستغنينا عن ذلك العلم اللدن الرباني، فتورطنا جيلا بعد جيل وما زلنا غارقين في الهاوية. إذن من شعارنا الحياة ولا لا؟ من إيماننا الحياة، من خيريتنا الحياة، من كمالنا الحياة، فلنعمل أولا على تقويته في نفوسنا. الحيي يستحي أن يرفع صوته بينكم، والله يستحي حياء. الحيي يستحي أن يقول أعطيني أو ناولني كذا. فهيا نربي هذا الحياء لا سبيل إلى تربيته إلا هذه الدراسة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع العزم الشديد الأكيد على أننا ننمو في آدابنا وأخلاقنا وحيائنا وإيماننا كلما نسمع الخير وندعى إليه. إذن آية نحفظ هذا الحديث، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لما ما نعلم بناتنا هذا وأبناءنا؟ فتأخذ البنت في الكلمة اللينة الرقيقة المنخفضة، ويأخذ الولد أيضا في الحياة لا يقوى على فتح عينيه ينظر إلى أمه أو أبيه، يتكلم رأسه مطأطأ ما يرفع رأسه ويتعنطر من آدابه وأخلاقه. إذن وقال الشيخ حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبيد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم يعني ابن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجور إزاره من الخيلاء، سالم ابن عمر ابن عبد الله بن عمر يقول عن أبيه أنه حدثه لأنه عاصر النبي وعاشمه معه، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن بني إسرائيل عن الأمم الماضية، قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء، الإزار ما يتزئ به الإنسان، الآن المشلح البلطل كل شيء تتزئ به وتسطو به جسمك هو الإزار، والأصل ما اتزرت به من صرتك إلى أسفل رجليك، إزار إريدا قل ما شئت ملبوس يجره في الأرض، طوله حتى أصبح تحت قدميه في الأرض، ويمشي به خيلا من أجل الكبر والاختيال والزهو والارتفاع بهذه النية، يجر إزاره الذي اتزر به يسطر به من صورة إلى كعبيه، أطاله حتى أصبح يجره وراءه كما تجر المرأة خمارها أو ثيابها. قال من الخيلاء أي من الكبر والاغتيال والزعو والانتفاخ. قال خسفت به، ماذا خسف به؟ فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. آية من آيات الله، أرى أهل تلك البلاد مصير هذا المتكبر بينهم المختال في مشيه، بينما هو يمشي مختالا مفاخرا مزاهيا بمشيته وإزاره، إلى متى؟ هل عرفنا نهاية الكون ما هي؟ فأعطي راسك وفكر أسفل أسفل إلى أين؟ تقول الله في غير هذا، في طبقة من الحديد طبقة من كذا طمن على مكان. فهو يتجلجل هكذا هابط بصوت الجلجلة والحركة إلى يوم القيامة ويبعث بعد ذلك. ومعنى هذا، معنى هذا أن من صفاتنا نحن المسلمين الربانيين ألا كبر ولا خيلاء ولا فخر ولا تعالي ولا زهو، ولكن التواضع والطمأنينة واللين. وكيف يتكبر امرؤ العذرة في بطنه وأصله نطفة قذرة ومنتهى جيفة منتنة كيف يتكبر هذا المخلوق؟ ذلونا كيف يتكبر؟ أليس الخرء والبول في بطني يحمله؟ أصله ماذا؟ مكان نطفة قذرة نهاية ما يجي فمنتنة ولا لا؟ كيف يتكبر؟ فلهذا المؤمن العارف بربه المؤمن الصادق الإيمان والله ما يتكبر. ولو عرفنا آثار الكبر لانتزعناه بالحديد والكلاليب من صدورنا. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا المثقال من الذرة، مثقال الذرة من الكبر، هو الذي يحول بينه وبين أن يقول الحق أو يعترف به، هو الذي يحول بينه وبين أن يتواضع ويسجد بين يدي ربه، هو الذي يحول بينه وبين أن يفعل خيرا أو يرحم ضائعا ومسكينا. فلهذا أين يدخل الجنة وكيف؟ ومرة ثانية يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وقال: حدثنا وهيب، نعم، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثني بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون. لا ننتقل إلى هذا الحديث حتى نتأكد من معرفة أبنائنا وبناتنا لمعنى الحديث الأول. ماذا تقولون في الزهو والكبر؟ حرام. لماذا يا فتاة تشترين بستان أو فستان ب20,000؟ بلغني. لماذا يا فلان تشتري ماذا؟ بدلة ب4,000 ريال. دلوني. ما أحسنت التعبير، ولكن بلغني أن الفستان يساوي كذا 1,000. لماذا؟ لما تلبس المرأة أمام النساء تزيد في شرفها وعلوها، ماذا تكتسب؟ قولوا لي. والرجل لما يلبس هذا البدلة التي تساوي 10,000 و20,000 كيف يصح هذا؟ والله ما عرفت وجه صحته. ما هو إذن إلا الخيلاء والاختيار والكبر وحب الزهو والتعالي. المؤمنون والمؤمنات متواضعون متطامنون. نعم يكون ثيابك نظيفة لا بأس، جديدة غير خالي ولا خالقة ولا بالية، أما ثوب 20 ريال وتشتري ب200 لأي شيء؟ نزعة الخيلاء والكبر، لا أشك في هذا أبدا. تريد أن تظهر بين إخوانك أنك أفضل منهم وأنك أعلى منهم شأنا، تحب هذا؟ أعوذ بالله. أين التساوي؟ المسلمون متساوون كأسنان المسط. يا شيخ ما سمعوا بهذا ولا عرفوه. إي والله بعدوا عن هذا المعين فقتلهم الظمأ والعطش فهم يتخبطون في ضلالات الدنيا. لو كانت مؤمنة سمعت هذا وتأكدت من صحته والله ما تقدم على فستان ب20,000 ريال وتجده ب100 ريال. ونعود إلى هذا الحديث الأخير. قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن أي المسلمين المؤمنين بصدق وحق أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون وجودا السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون وإلا سبقتنا 70 أمة، تبهتم؟ ونحن الموفين للـ70، مضت آلاف السنين، نحن الآخرون وإلا لا؟ يوم القيامة نحن الأول، ولا يدخل نبي ولا رسول ولا أمة الجنة حتى تدخل هذه الأمة الجنة. نحن الآخرون السابقون، الميدان من بعيد ولا لا؟ انتبه، الميدان من أحد، والعلامة والكذا عند قبة، فالذين وجدوا أنفسهم عند قبة هم الآخرون ولا لا؟ وهم السابقون للغاية ولا لا؟ لعلنا ما فهمنا، ألسنا آخر الأمم ولا لا؟ كم أمة سبقتنا؟ 70 أمة، وأصبحنا السابقون. لماذا؟ لأننا قريب من يوم القيامة، نبعث، نحن أول من يبعث، أول من يبعث رسول الله وأهل الباقين معه. إذن نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. قال بيد غير أن كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم. بيد كل أمة أن كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وإلا وأوتينا أو من بعدهم. فهذا اليوم الذي اختلفوا، بيان ذلك وشرحه، قال هذا اليوم الذي اختلفوا فيه وهو يوم الجمعة، والله لأفضل أيام الدنيا. يوم الجمعة أفضل أيام الدنيا، يوم خلق الله فيه آدم ونفخ فيه الروح وأنزله إلى الأرض، يوم تقوم فيه الساعة. على كل حال، بالإجماع على أن يوم الجمعة أفضل الأيام. كان اليهود قبلنا ولا لا؟ انصرفوا عنه وقفزوا إلى السبت بسبب ماذا؟ مكرهم وخداعهم وانحرافهم، وإلا كانهم أولى بالسبت، لكن أولى بالجمعة، فعدلوا عنه لخلاف وقع بينهم. جاء النصارى فأخذوا الأحد، وبقي يوم الجمعة لمن يأتي بعدهم، جئنا نحن بعدهم أخذنا الجمعة. هذا هو غدا إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فغدا لليهود يعني السبت، وبعد غد للنصارى يعني الأحد. على كل مسلم في كل 7 أيام يوم يغسل رأسه وجسده. أولا، نحن الآخرون السابقون ولا لا؟ انظر في الأيام 3: الجمعة والسبت والأحد. أليس اليهود أولى بالجمعة؟ ما هم قبل النصارى ولا لا؟ خلوا الجمعة أخذوا السبت. أليس النصارى أولى بالجمعة منا ولا لا؟ هبطوا إلى الأحد، وجنا نحن من آخر من جاء أخذنا الجمعة، فأصبحنا الآخرين الأولين والحمد لله. إذن ويقول صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم، وهذه الصيغة صيغة إلزام وإيجاب، على كل مسلم في كل 7 أيام يوم يغسل رأسه وجسده. أي يوم هذا؟ يوم الجمعة. فلهذا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، إلا أنه لو لم يغتسل تصح صلاته، لو ما اغتسل لعذر وصلى الجمعة تصح صلاته. فالأمر هنا للإيجاب وللتأكيد. لكن لا يترتب عليه عقوبة إذا تركه لعذر من العذاب. أما أن يقول لن أغتسل أنا في هذا اليوم فهو آثم على شفاء مقربة من الكفر، يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكر النساء لأن الذي لا يشهد الجمعة لا يتأكد الغسل في حقه كالعبيد والنساء، فالعبد إذا لم يسمح له سيده بأن يصلي الجمعة لأشغاله ما يغتسل. النساء كذلك. أما الفحول الرجال فيتعين على كل من جاء يوم الجمعة ليصلي أن يغتسل ويغسل أيضا بالصابون ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، هذا يوم عيد المسلمين. إلا أننا نحن إذا فرغنا من صلاة الجمعة نعمل في المصنع وإلا في المتجر وإلا في المزرعة، بخلاف الآخرين لا عمل، وذلك في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. أنت تحرث وأنت تذكر، أنت تسوق السيارة وأنت تسبح، ما عندنا وقت لا نذكر فيها الله إلا حال التغوط فقط. إذا جلست على كرسي المحاض لم يبق لك مجال لأن تذكر الله، أما وقد تطهرت وخرجت أنت ماشي تذكر، أنت راكب تذكر، أنت تعمل بيديك تذكر بلسانك. قال فابتغوا من فضل الله ثم قال واذكروا الله كثيرا. لا تقول الآن أذن الله لنا أن نعمل ونضحك ولا نذكر. سبحان الله العظيم. اسمعوا الآية فإذا قضيت الصلاة فانتشئوا في الأرض، إلى أين؟ هذا المزرع وهذا المصنع وهذا المتجر وهذا العمل كذا ولا؟ وابتغوا اطلبوا من فضل الله يعطيكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا الصالحون منا دائما لسانه رطب بذكر الله، لا يسكت إلا إذا تكلمت معه، أما وهو واعي ما هو نائم يذكر الله. وهذا هو الحصن. وآخر الأحاديث في هذا الباب قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قادم معاوية ابن أبي سفيان المدينة، إذ كان خليفة المسلمين في أرض الشام، آخر قادمها آخر مرة. قال فخطبنا على المنبر في المسجد النبوي فأخرج كبة من شعر، أسأل العجاز تعرف الكبة ما هي؟ الكبة مجموعة الشعر الملفوفة، كبة من شعر. قال فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، ما كنت أرى أحد يفعل هذا سوى اليهود. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سماه الزور، يعني الوصال في الشعر، فقال تابعه غندر إلى آخره. هذا هو ما يسمى الآن بالبروكة، لبروك الشعر، تشتري شعر أو شعر صناعي وتضيف إلى شعرها، هذا والله زور. وصاحبة لن تشم رائحة الجنة. ونذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سيكون رجال من أمتي يركبون على السروج أشباه رحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، هي السيارات، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لعنة الله عليهن طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ المرأة التي تأخذ شعر من غيرها تشتري شعر صناعي وتجعل على رأسها هذه شهدت الزور وعملت به كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أسأل أن يعلمنا كيف نسير إلى رضاه حتى يرضى عنا. وصلى الله